بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الفرقة الأولى دراسات عليا قسم أصول الدين، يشرفني أن أبدأ معكم أول محاضرة في الأونلاين عن محاضرتنا التي نؤديها لكم طوال العام. المحاضرة الأولى كنا تكلمنا عن Islamic Jurisprudence ومعناه الفقه الإسلامي. قلنا ما هو الفقه الإسلامي اللي هو What is meant by Islamic Jurisprudence. What is meant by Islamic Jurisprudence. الإجابة Islamic Jurisprudence is the knowledge of what is permissible، بمعنى أن الفقه الإسلامي هو المعرفة بما هو مسموح and what is forbidden، وما هو ممنوع أو محرم. What is obligatory، وما هو الفرض. What is disliked، وما هو الغير مستحب أو المكروه. What is favorable، وما هو المحبب. And what is correct and what is incorrect، وما هو الصحيح وما هو أي الخطأ أو غير أي صحيح. هذا هو التعريف الأمثل للفقه الإسلامي. إذن حينما يأتي لك سؤال ويقول What is meant أو What is the meaning of Islamic jurisprudence، فعليك أن تكتب هذه الإجابة كاملة دون نقص أو زيادة. الفقرة الثانية هو تتكلم عن the source of Islamic jurisprudence، مصادر التشريع الإسلامي. ومصادر التشريع الإسلامي معناها the sources of Islamic jurisprudence. مصادر التشريع الإسلامي أربعة، أولهما the ever glorious Quran، القرآن الكريم، and the prophetic tradition، والسنة النبوية، ثم قياس and إجماع، ثم القياس والإجماع. فحينما يجمع الأئمة أو العلماء على فتوى فهذا اجتهاد منهم. وبذلك نرى أنه كان في السلف الصالح بعض المجتهدين والفقهاء اللي هو الجيرستس الذين كان لهم السبق في إصدار فتاوى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، after the death of the prophet. لكن دعوني أتكلم معكم عن حاجتين. يبقى هنا الأمر الأول تعريف الفقه الإسلامي، What is meant by Islamic jurisprudence. النقطة الثانية What are the sources of Islamic jurisprudence، ما هي مصادر التشريع الإسلامي. ثم مصادر التشريع احنا قلناها اللي هي ايفر جلوريس قران، القران الكريم، ذا بروفيتيك تراديشن، وسنه النبي، اند قياس واند اجماع، القياس والاجماع. تعال بقى نتكلم على وات هابند ديورينج ذا لايف تايم اوف ذا بروفيت محمد، ماذا كان يحدث اثناء حياه النبي صلى الله عليه وسلم. ذا مسلمز وينت تو ذا بروفيت، كان المسلمون يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم and asked him about their ruling religious، واسألوه عن أمور دينهم أو عن أحكام الدين. and he answered them، وهو كان يجيبهم، كانوا يأخذوا منه الفتاوى أو الأحكام. يبقى they would take the ruling that they had to do، كان عليهم أن يأخذوا الأحكام التي كان عليهم أن يؤدونها in their worships، في عبادتهم، like في العبادات، فقه العبادات، like prayer، مثل الصلاة، fasting، الصوم، pilgrimage، والحج. وبعدين and the other and the spiritual purification، والطهارة الروحية، and the other ruling، وأحكام أخرى they had to do، كان عليهم أن يؤدونها in their transaction، في معاملتهم. مثل ماذا في المعاملة؟ like trade، مثل التجارة، like partnership، الشراكة، rent، الإيجارات، land، الأراضي، marriage and divorce، الزواج والطلاق. This ruling that the Muslim would have take from the Prophet during his lifetime. لكن but what happened، ولكن ماذا حدث after the death of the Prophet محمد، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. Some jurists appeared، ظهر بعض الفقهاء like مثلا سعيد بن المسيب والحسن البصري أو سفيان الثوري. These jurists، هذه أو هؤلاء الفقهاء، made some verdicts, عملوا بعض أو قاموا بإصدار بعض الفتاوى that different from the verdicts التي اختلفت عن الفتاوى during the lifetime of the Prophet Muhammad. But the Muslim would have to refer, ولكن كان على المسلمون أن يلجأوا أو يرجعوا to some jurists, إلى بعض العلماء, to take their ruling, لكي يأخذوا أحكام, أو their religious ruling, أحكامهم الإيه؟ الدينية. بعد ذلك نتكلم عن the result of اجتهاد, ونتيجة للاجتهاد, because the other term of fiqh, لأن المعنى الآخر لكلمة الفقه هي اجتهاد. اجتهاد comes from the term أو Arabic term جهد, جاءت من اللفظ العربي كلمة جهد, والجهد هو الذي يجتهد. And هنا who is the مجتهد, ومن هو المجتهد, who reached, الذي يصل to the level of اجتهاد, إلى مرحلة أو مستوى أو أعلى مستوى من الاجتهاد. These jurists, هؤلاء الفقهاء, that have scholar, الذين كان لهم علماء all over the world, and scholar, وعلماء all over the world, that they are taught, and الذين كانوا يقومون بتعليم the Muslim about their ruling أو religious ruling, عن أحكام دينهم. These are, we call them, هذا ما نسميه بالجلس بريدنتال سكول, اللي هو المذاهب الفقهية. كلمة جيرس بريدنتال سكول, السكول هنا لا تعني مدرسة, ولكن هي المذاهب الفقهية. مذاهب الفقهية لايك مثلا ذا حنفي سكول, المذهب الحنفي, ذا مالكي سكول, المذهب المالكي, ذا شافعي سكول, والمذهب الايه الشافعي, واخيرا ذا حنبلي سكول. And these we are going to study them. وهؤلاء أو هذه المذاهب we are going to study them, سوف ندرسها in the next later lecture, في المحاضرة القادمة, in details, بالتفصيل. Okay. Now we are going to open page 18, and هنا look to the picture, to the question about the lecture, عن المحاضرة. This question is very important. هذه الأسئلة مهمة جدا, and you have to answer them after me. تقراها معايا وتحلها معايا وتسجلها, لأن الامتحان لا يخرج عن هذه الأسئلة. فمثلا السؤال الأول, أو هنا في أربع أسئلة بيسموها related text question, يعني أسئلة متصلة بالسبجكت أو بالموضوع اللي احنا اتكلمنا عليه, اللي هو The Islamic Jealousy Predence. السؤال الأول, هما الأربع أسئلة. What is meant by Islamic Jealousy Predence؟ وقلنا ما هو المقصود بالفقه الإسلامي, التعريف. السؤال الثاني, What are the sources؟ ما هي مصادر of Islamic Jealousy Predence؟ ما هي مصادر الفقه الإسلامي؟ وقلنا احنا قلنا أربعة أشياء, منها الإيفرجلوريس قرآن, بروفيتيك تراديشن, قياس عند إجماع. أما السؤال الثالث فهو بيتكلم هنا, What are the ruling, ما هي الأحكام that Muslim would take, التي كان يأخذها المسلمون from the Prophet during his lifetime, كان يأخذونها من النبي في أثناء حياته. طبعا احنا قلنا ان they would take, وكانوا يأخذون ruling that they had to do with their worships, أحكام تتعلق بالعبادات مثل الصلاة, prayer, fasting, pilgrimage and spiritual purification, والطهارة الروحية, and the other rulings that they had to do, وأحكام أخرى كانوا عليه أن يؤدونها in their transaction, في المعاملات, وهو trade, التجارة, rent, الإيجارات, land, الأراضي, partnership, الشراكة, divorce, الطلاق, marriage, and so on, and the other rulings that are found, وأحكام أخرى كانت موجودة في الدين الإسلامي. عليك مراجعة هذه الأسئلة في آخر المحاضرة, وهي محلولة ومحلولة بالنص. سوف أتناول معكم الباقي الأسئلة إن شاء الله في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. عندي I am very, يعني thank you very much for your listening, وأشكركم جدا جدا, and we will meet again, وسنتقابل مرة ثانية. Thank you very much. في لو أن هناك أي سؤال أو أي حاجة, وبعدين في حاجة أمر مهم جدا عايز أقوله, لا يعني لا تستطيع أن تفهم المحاضرة إلا إذا كان معك الأوراق والملزمة الخاصة بذلك، وهي موجودة. إن لم يكن مكتبة الكلية موجودة فهي موجودة في مكتبة الأندلس وخلف الجامعة عند أول باب المدينة الجامعية في الحي السادس، لابد من الحصول عليها حتى يعني لا يخرج الامتحان منها ولا تخرج الأسئلة من إيه من هذه الملزمة إن شاء الله. شكرا. لو أن هناك أي تعقيب أو أي سؤال، رقمي هو 0100 422 8413. أي طالب أو أي طالبة تود الاستفسار عن هذا فترسل لي، أو كتابة على الواتس على نفس الرقم الذي أعطيته لكم الآن. Thank you very much. I have finished. تمام.